بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إذن الذي عيب عليهم أنهم خلقوا، وإنما عيب عليهم أنهم خلقوا إفكا، لأن الله جعل للإنسان خلقا، فإنه يوجد أشياء من عدم، لكن الفارق بين خلق الله وخلق خلق الله أن خلق الله حين يخلقون يخلقون من موجود، خد قطن كده وقعد حلقه وبعدين مزه وبعدين غزله وبعدين نسجه وبعدين عمل منه توب. ما فيش شجر بيطلع تواب، يبقى خلق ولا ما خلقش؟ خد حتة الحديد الخام وقعد يعمل منها طلمبة، قاعد منها يعمل محراز، قاعد يعمل منها منجل، قاعد يعمل منها سكينة، يبقى أوجد معدوما. إنما أوجد معدوما عن إيه؟ عن موجود، لكن الله أوجد معدوما عن لا موجود. أدي واحدة. وقلنا زمان إن اللي بيصنع صنعة من البشر يصنع صنعة تجمد عند صنعته، ما عملش سكينة صغيرة كده وبعدين السكينة كبرت بقت شطور، هي تفضل سكين قد كده، معلقه قد كده، برضه تفضل معلقه قد كده، لكن ربنا يخلق الحاجه ويدي لها حاجه اسمها النمو وتكبر فيها حياه. انا بخلق حاجه ما فيهاش حياه تكبر، وكمان احسن من كده، مش يقعد يخلق كل موجود كده وتعمل، لا، ده هو يخلق حاجه ويقول لها انضمي يا انثى الى ذكرك، وتلقحهم وطلعوا لنا انتوا بقى حاجات كتير كتير ويطلعوا. الانسان بيعمل كده؟ ما يعملش. ولذلك قال: انت خالق ولكني احسن الخالق. وتخلقون افكا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هو قال هناك لا يضرهم ولا ايه ولا ينفعهم، هنا جاب الحته المهمه في الانسان وهو ايه؟ استبقاء حياته. استبقاء ايه؟ حياته. استبقاء حياته بايه؟ بالقوت اللي احنا بنسميه الايه؟ الرزق. يقول بس يعني هم عملوا لكم حاجه تاكلوا منها وتعيشوا كده؟ ده انتوا لو المطر امتنع عنكم الارض تجذب مش عارف ايه ميه، لو كذا لو كذا، يبقى انت كان يصح انك تشوف اللي بيعمل لك مقومات حياتك هو اللي تكون طاعتك له، مش اللي بيقول اللي ياكل اللي ياكل لقمتي ايه؟ يسمع كلمتي. انما انا اكلك وتاكل وبعدين تسمع من غيري، ما ينفعش الكلام. لا يملكون لكم ايه؟ رزق. والرزق ده هو الشغل الشاغل عند الناس في اول الامر، كلنا بنجهد عشان ايه؟ ناكل ونشرب ونعيش. لما الحكايه تمشي وانا شويه نقوم نعمل ايه؟ نزودها شويه، نقول عايزين نخزن، كلنا وشربنا وعايزين نخزن. تخزن ايه؟ شهر يا موظف ولا سنه اللي بتزرع؟ حط في المخزن. ولذلك من اعاجيب الرزق انك تجد الانسان هو الذي يدخر رزق غد، والفأر الاخر الفأر والنمله وبقيه الحيوانات كلها والدواب لا تشغل برزق غد ابدا. يبقى قدامه البرسيم قد كده كوام وياكل منه، يمكن يدهسه ويرميه ولا ما امسكش شويه كده واخليهم لبكره ابدا. لا ياكل اكتر من طاقته ولا يخزن لبكره. هم ثلاث اشياء اللي هو ايه؟ ايه الانسان والفار والنمل. نعم. فجاب لهم الحته المهمه: لا يملكون لكم ايه؟ رزقا. ومن عجيب امر الرزق ان رزق كل انسان يعرف عنوانه وأنت لا تعرف عنوان رزقك. إنما هو يخبط عليك كده الباب. الله إزاي؟ أما قال لك خد لك عزة وعبرة. المرأة حين تحمل يمتنع الحيض ولا يفضل؟ يمتنع. ولما ما تكونش حامل يجي لها الحيض. الله، الحيض الدم اللي كان موجود فيها دي لما حملت راح فين؟ قال لك ده أصله معمول لرزق الولد، فما دام ما فيش ولد مش هي تستفيد به او ترجعه الروح، ده مش بتاعك، قعي بره وانكروي في الوساخه. الله، حدش ياخد رزق حد ابدا. وبعدين لما تحمل يروح ايه ممتنع الدم. الله، لما خلاص، لانها لو كان الدم ده مش معمول لرزق الولد كان كل ما ياخد منها هي تخس وتضعف، انما هي تفحل وتعمل مش عارف ايه لانه مش بتاعك. بدليل لما الولد ما فيش الدم ايه ينزل، ومش ينزل عشان نعينه يعني عشان نبقى نستعمله، لا ده يبقى قذاره وبدك مش وترميه ومش عارف ايه بتاعه دي. يعني اذا رزق كل واحد ايه. ولذلك الصالحين يقول لك ايه، عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له ويترك ما طلب منه. مضمون لك ايه؟ رزقك مضمون لك، رزقك هيخبط عليك الباب. ولذلك انا مثلا كنا مثلا لما نروح نسافر نقوم نجد ناس يتسولون في موسم الحج، وشرهم اللي جايبين عاهاتهم ويعمل ايده كده انها مقطوعه ورجله مش عارف ايه مقطوعه وعامل مش عارف ايه وبيعرضها على الناس. الله لا يحب عبدا يشكوه لخلقه، ما يحبوش. وتشوفوا يتبهب ويتبقى الرجل شحت كده، قالوا ماسك ابنه المسلول وجايبه لك وجاي الشيخ محزي بالهد وجايبه ليه؟ ليه؟ ده نبقى الإذا بليتم ليه بتستتر؟ لأن معنى أنك تبضع بليتك أنك تشكو الله لخلقه. شوفوا ربنا عامل فيا إيه، يعطفوا علي أحسن هو. الله الله الله، والله لو ستروهم وقعدوهم كده وبعدوهم على الناس الرزق بتاعهم يخبط لحد ويروح لهم لحد. نعم. إذن حتة الرزق ده بره، قال بس ما يملكوش لك، مش هنقول لكم حاجة تانية، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. يعني ما كنتوش هتعبدوا لأنه بيأكلكم، مش هترجعوا إليه كمان ويعاقبكم، هذا كان يكفي. إذن نعمه عليكم مقدمة قبل التكليف. هو كلفك أنت وسن كم يكلفك ربك ما تبلغ؟ يعني تبلغ سن الرشد بقى. ومعنى تبلغ يعني ايه؟ يعني تصبح قادرا على انجاب مثلك، يعني نتجوز تخلف يبقى منتهى النضج. قوم يبتدي يكلفك. قبل كده ما كلفكش، سبك لحد ما تبلغ تمرح في الكون، ولا تكليف ولا اي حاجه. فالنعم اللي اتعملت لك دي كلها وقاعد مستحملك المده دي كلها، وبعدين لما يجي يكلفك بحاجه ما تعملهاش برضه بحود. ده لو لم يكن تكن عبادته الا شكرا على ما قدم لك لكانت واجبه. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ولذلك بعض الصالحين يقول لك الحرام اللي بيسرق الحاجه، الحرام رزق صحيح بس مش رزق حلال. ولذلك يقول من طيبات ما رزقناكم. اذا الحرام رزق برضه، ما يسرق حاجه وياكلها برضه رزقه، بلك لو صبر ولا سرقهاش تجيله الحد، تجيله الحد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. مش بس هو خلقكم فلتوا منه، إن ما كنتش هتعمل الجميل اللي فات خاف مما هو آت. وإن تكذبوا الكلام اللي بنقوله لكم ده ليه؟ لأن تصديقه هيدخلكم مدخل التكليف اللي هيقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وهيتدخل في حرية اختيارك، يتدخل في حرية ايه؟ وربنا مديك مشرفك ومديك حرية اختيار، وغيرك من الاجناس اللي بتخدمك ملهاش اختيار. يعني الشمس مش على كيف هتقول النهارده اطلع على الناس دول، لا النهارده الناس مش عاجبيني مانيش طالعه، الريح مش عارف ما حصلش كلها مسخره طالعه طالعه طالعه شغلانه. إذا ما لهاش اختيار. كان الله يقدر أن يخلقك بلا اختيار ولا تقدرش تكبر؟ كان ممكن ولا ما خلق الملائكة يا أخي؟ طب ما كل الكون من الوجود مسكر وبيؤدي مهمته كمان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله، انقسمت عندي مين؟ بس الإنسان بقى كله ايه؟ كله جماد ونبات وكله بايه؟ ساجد وخاضع. انما الانسان ما قالش كله. ايش معنى انقسمت عندك؟ لان الله خلق لك اختيارا. ليه وليه خلق الاختيار؟ قال لك لان الله قادر ان يرغم الناس على ان يعبدوه، لكن دي تديله صفة قدرة، انما ما تديه صفة حب عند من يعبده. ربنا عايز اللي يروح يعبده كده وهو قادر على ان لا يعبد، عايز اللي يؤمن به وهو قادر على ان يكفر. تبقى دي تثبت ايه؟ تثبت المحبوبية للحق سبحانه وتعالى. ولكن عند التحقيق ربنا ما قهرش كل الوجود، بل كما خير الانسان خير بقية الاجناس. خير الايه؟ ان عرضنا الامانة هاي امنت على السماوات والارض والجبال كده فابين ان يحملنها. طب ما دام عرض مش قال لهم تحملوها ولا ما تحملوهاش؟ يبقى خيرهم ولا ما خيرهم؟ لكن هم جابوا اختيار موجز، قالوا احنا اخترنا الا نختار، ويبقى مقهورين. يبقى اختار ولا ما اختاروش؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الشكر معناها إيه؟ أن الله يحب أن يزيدكم نعمة، فعايزكم تشكروا عشان يزودكم. عايزكم تشكروا عشان إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى هو عايز يدي، فعايز منك كلمة الشكر عشان تعرف يعني إن ربنا عمل كده. تشكروا عشان هيديك، عايز يديك زيادة. نعم. واشكروا له. الشكر حين يقوله الله كأنه بيقول يا العاقل اللي يستقبل الوجود ويستقبل أسرار الحق في الخلق، كان يجب كل ما تجيله حاجة كده تنفعه، حاجة عجيبة، يقول الحمد لله الحمد لله. ده بعض العارفين مش قال الحمد لله على هذه النعمة ولا على هذه النعمة، ده قال الحمد لله على أنه لا إله إلا الله. وإلا لو كان في إله تاني كانت بقت إيه؟ كانت بقت مشكلة، كنا نخيالي نبقى ويادة ولا ويالي. ولذلك يقول الحق ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. في عبد ملك الواحد وعبد ملك الكذا، ويريت اللي كذا دول الكذا الكسرة المالكة متفقة ويا بعضها بل مختلفة، يبقى ينخيل ولا ما ينخيلش، يتعب ولا ما يتعب. كذلك الموحد بالله والمشرك به. واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فلستم بدعا في التكذيب. فيه أمم تانية برضه كذبة، بس يجب أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكذبة، واحذروا أن يصنع بكم ما صنع بهم. هذه الشطارة، شوف كده. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. الناس اللي بدهم ياخدوا على القرآن بعض الملاحظ يقول لك يا أخوان جيت بعد هنا في إبراهيم بيخاطبوا يقولوا إن تكذبوا فقد إيه؟ فقد كذب أمم من قبلكم. أمم قبلكم كذبت، مع إن ما فيش أمة إلا أمة نوح قبله، هي أمة واحدة. صحيح بيدعبسوا نقول لدي أمة الرسالة مجبرة على الإيمان، إنما احنا قلنا أنه قابله شيث وأدريس وإلى آخره، وآدم يبقى آدم وشيث وإدريس كل دول اللي سبقين منه. أو أن مدة نوح طالت 1000 سنة تبقى تشمل أجيال متعددة، وأم ده الأمة قالوا قرن 100 سنة يبقى فيه كام؟ يبقى 10 أمم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم والرسول ليس عليه إلا أن يبلغ، مش هنديله مكافأة على اللي اتبعوه، على البلاغ فقط. وما على الرسول إلا البلاغ. يعني اوعوا تفتكروا انكم لما تكفروا هتقللوا المكافأة بتاعتي، ان كنتوا كارهين يعني انا باخذ على انني بلغت المهم، بلغت المهمة هتاخد جزائي من الايه. ولذلك ربنا اللي الرسول اللي تعب نفسه بقى بده الناس بيؤمنوا مش عارف ايه، بيحب امته، بيحب ايه امته، وما دام بيحب امته بقى زعلان اللي هم كفار قوي. قال له مالك انت، ليس عليك هداهم، انت عليك هداهم، انت بس عليك الايه، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ الله، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه، مش كده، فظلت اعناقهم لها خاضعين. الله، اذن الرسول عليه ايه، يعني ان كنتوا كارهين ومش عايزين تيجوا وياي علشان هاخد عموله على كل مؤمن، لا انا هاخد عمولتي من ربي على اني بلغت وبس. يبقوا اوعوا تفتكروا انكم هتكيدونني، انتوا بتكيدوا في ايه؟ في انفسكم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انزل الله عليه قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي انتهت الفرصة، ربنا بيديله بقى، قال إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بيحب أمته، حريص عليكم، مش بقول إيه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تكذبوا فلستم بدعا، يعني فقد كذب أمم من قبلكم سبقتكم، إما في العمر الطويل لنوح فإنه قعد 1000 سنة إلا 50، يبقى فيها كم إيه، كم جيل، أو لآدم ولشيس ولإدريس الأنبياء. وما على الرسول، إياكم أن تدخلوني طرفا في الأمر، فإن كنتم تكرهوني لأني سفهت أحلامكم وابطلت واظهرت كذبكم وزعلانين مني، ما تفتكروش انكم هتمتنعوا عشان تنقصوا لي اجري، انا اجري على ربنا وعلى البلاغ بس. وما على الرسول الا البلاغ، البلاغ المبين. الله، هو في بلاغ بس؟ قال لك ايوه في بلاغ، زي يقول لك اديني قلت لك وخلاص. مبين يعني تيجي تتعب في اظهار الحجه لهم عشان تأيد البلاغ. هؤلاء الذين كذبوا من قبل وأنتم الذين تكذبون الآن، أين عقولكم؟ لو استعملتم عقولكم في الكون الذي تعيشون فيه والذي طرأتم على وجوده وكن فيه كل مقومات حياتكم، وإن شئتم أن تترفوا نفسكم وتسعدوه فيه أشياء تبتكروها وتعملوها، إيه عقولكم أين ذهبت؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ازاي دي الحكايه؟ هم ما شافوش الاعاده، هو ما شافوش ساعه لما ربنا قال ايه، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب ترى يعني ايه؟ تشوف وتنظر، مش كده؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه الفيل موجود عشان يرى؟ يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. الله، طب وليه؟ قال لك لأن إذا قلت أنا يبقى قولي أحسن من عينك، قولي أحسن من عينك. ولذلك سيدنا أبو بكر قال إن كان قال فقد إيه، فقد صدق. ساعة ما تقول أولم يروا، أولم يروا، أنت تيجي تقول لواحد كده، أنت ما شفتش الواد اللي قام الدروس وقال له إيه؟ ألم ترى الولد اللي أهمل دروسه إيه اللي حصل له؟ سقط ولا ما سقطش؟ سقط. الله، ساعة ما تقول له ألم ترى يبقى فيه همزة إيه؟ استفهام، وفيه لم بتاعت النفي. ألم ترى يعني أنت ما شفتش، تبقى أنت بتقول له كده عشان إيه؟ تنكر عليه المقابل لكنه بيهمل دروسه، تقول له يا أخي أنت ما شفتش الولد اللي أهمل دروسه وبيجيبها من ناحيته، كان يقدر يقول له انظر الى الولد الذي اهمل دروسه انه رسب، ولكن هو عايز يخليها منه هو، يقول له بالله انت ما شفتش الحكايه دي، ما يقدرش يقول ما شفتش، يبقى اكنه بيقرروا بالايه. واحد مثلا انت احسنت اليه ثم حدثت بينك وبينه جفوه فقال انك جافيني وانك لا تحسن الي وانك وقعد يدعي، تقوم انت تقول له انا مش هقول لك انا احسنت عليك يوم كذا ويوم كذا، الم احسن اليك يوم كذا فاعطيتك كذا؟ الله، ده انت بتنكر النفس، تنكر انك انت بتنكر. انا هخليك انت اللي تقول، ومش قول ما مش قلت له اعطيتك يوم كذا، لا الم انا ما اعطيتكش، انا ما قلت لكش يا اخي. تبقى يجي عشان يجي الاقرار من مين؟ منه. ما يقدرش ابدا يدير الجواب، ما يقدرش يقول لا ايوه صحيح ويقول ايوه صحيح. يبقى اذا ساعه ما يجيب همزه الاستفهام والنفي بعدها يبقى اسمه سموه استفهام انكاري، تنكر ما هم عليه وتريد ان تقرره بما يقابله، فتاتي بالنفي وهمزه الانكار قبله اللي هي الاستفهام، وهمزه الانكار نفي، يبقى نفيت النفي. يبقى لما تنفي النفي يحصل ايه؟ يبقى يحصل اثبات. اولم يروا ايكذبون، زي ما قالوا وان تكذبوا اتكذبون، او ايكذبون ولم يروا ما حدث للامم التي سبقت، ايكذبون ولم يروا ايات الله وقدرته شائعه في الوجود. الايات دي كلها موجوده ليه؟ كان يجب انهم يبصوا للكون نظره اعتبار ويشوفوا مين اللي خلق الخلق ده. ده انت لو سالتهم كده اهو قلت لهم من خلقكم لا يجدون جوابا الا ان يقولوا الله. من خلق السماوات والارض؟ طب ويقولوا دي ازاي مع انهم بيكفروا بالحكايه دي؟ ازاي بقى؟ قال لك هو لما تسالهم من خلق قال لك مش معقول ان العظمه في الكون دي المخلوقه ان اللي خلقها ما يقولش على نفسه. ده الشيء التافه كل واحد بده ينسبه لنفسه، والناس بتنسب لنفسها ما لم تصنعه. يبقى عالم جيدة فيه الشمس والقمر والهواء والبتاع دي، ولكن ما سمعوش ان حد ادعى انه ايه. واذا قال صاحب دعوة انني انا اللي خلقت ولم يظهر له مناقض، يبقى هو اللي خلق. لحد ما يجي اللي خلق يقول لا ده بيدعي عليك، لا ده اللي خلق ما حدش جه. ولذلك احنا قلنا حين يقول انه لا اله الا انا، نقول له ساعة ما قال لا إله إلا أنا. ولذلك احنا بنقول إن قبل ما يطلب منك ربنا أن تشهد له بوحدانية الألوهية هو شهد لنفسه بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ليه؟ قال لك لأن شهادته دي هي اللي هتخليه لما يعوز حاجة يقول لا كوني، ما كانش يؤمن بأنه لا ما يقولهاش. يبقى إذن إذا ادعى دعوة ولم يظهر له مناقض تبقى الدعوة مين؟ إلى أن يظهر له إيه؟ إلى أن يظهر له مناقض. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ده الإعادة دي فيها كلام ما شافوهاش هم. قال لك لا، يشوف الوجود. أنت يجي الزرع يطلع ثم يستحصد، يستحصد يعني جاء أوانه كده وانحصد، وبعدين سواء انت زرعت تاني منه او ما زرعتش يمكن حبايات تتنصر كده وتطلع حبايه تانيه. الله، الشيء اللي طلع دي، طب ما هو من الشيء اللي انهد، الشيء اللي طلع من الشيء اللي ايه اللي انهد. ورده مثلا، عندنا ورده اهي، الورده فيها نضاره وفيها رطوبه يعني مائيتها كتير مش كده، وفيها لون وفيها ريحه. تسيبها شويه كده، قطعتها وسبتها، تقوم تجف الماء اللي كان فيها راح فين؟ راح فين؟ الله، بقى اللي خدته من الارض ماء طلع فوق. طب واللون برضو اتشع في الكون بالاشعاع. طب والريحه برضو، انت لما تكون قاعد هنا وفي ريحانه ولا نعناع بعيد بتشم ولا ما بتشمش؟ معنى بتشم انها بتنضح عليك من هنا، تقعد تنضح لحد ما ايه ما تخلص. راحت فين؟ في الجو. وبعدين تيجي نعناعة تانية تتخلق، تاخد اللي انغمى عليك الله تاني نعناعة. الله، هو ربنا لما خلق المية، المية بتزيد بزيادة الخلق. طب عدد السكان كان كام وبقى كام؟ ده كان ادم وزوجته، وبعدين كل مدة يزيد ويزيد ويزيد ده احنا في مصر كانت في سنة كذا كم مليون وبعدين شوف بقى كم مليون. طب ربنا يعني جاب مية عشان تقضي الناس دي؟ ما جابش مية. يبقى العناصر التي خلقت اولا هي بعينها بس تروح وتيجي دورة. الشوية الماء اللي انت شربتهم ينزلوا فيك مخاط وبول وغائط وبتاع ودن كده كل ده وعرق انفضل شوية فيك اللي هم 90% من ودنك لما الواحد يموت يطلعوا رخرين في الهواء. يبقى اللي انت خدته راح فين؟ طلع بره. وبعدين ايه؟ بس راح في معمل الوجود التقطيري العالي اتقطر بقى. يبقى إذا دورة ولا مش دورة؟ ولذلك حين يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كأن قفل الرزق بتاع العالم إلى أن تقوم الساعة موجود فين؟ مش هتيجي حاجة بل عمالة بس الدورة ايه؟ دورة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ايه بقى الخلق ولا الإعادة؟ أما الخلق فقد أقروا به. يبقى إذا الخلق ما فيش كلام، يبقى الكلام في ايه؟ طبعا الأول نقول له بقى خلق من عدم وبعدين حيموت فانقاذ اللي حيموت موجوده، يبقى لما يعيدوا يعيدوا عن موجود ولا لا؟ يبقى الخلق من عدم اهون ولا الخلق من موجود اهون؟ يبقى وهو اهون عليه. وان كان ما يقالش لله ده هين وهذا ايه، ولكن في لغتنا احنا اهون. ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض، سيروا معناها ايه؟ انتقلوا من مكان الى مكان. طب احنا بنسير على الأرض ولا بنسير في الأرض؟ هو انا كده بسير جوه الأرض ولا على الأرض؟ لا، انا بسير فيها برضه. ليه؟ لأن الأرض فيه يابسة وفي بحار الجرم ده وله غلاف جوي هو بتاعها، بغيرها ما تنفعش. يبقى أكيد الغلاف الجوي ده اللي احنا بنفعه ده من ايه؟ من الأرض. فلما انت تمشي تبقى أكنك ماشي في ايه؟ لأن فوقك الغلاف الجوي. يبقى تسير عليها لما تفرخ الغلاف الجوي. إن فرقت الغلاف الجوي تموت. يبقى السير دائما فين؟ يبقى سير في الأرض. طبعا الأول قل سيروا في الأرض فانظروا. الآية دي عرضت بألوان شتى. قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية تانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا. يبقى في الآية دي النظر مترتب على السير. في الآيات الأخرى بتاع ثم انظروا النظر مش مترتب على السير بل في حاجة تانية. الله أم قال لك إيه؟ لأن السير من الأرض لأرض تانية له دافعين، دافع سياحي ودافع استثماري. دافع استثماري ضاق الرزق في مكان بنروح ليه؟ في مكان اخر. انما ما ضغش الرزق هنا تقول احنا بدينا نشوف بقى الكون ده شكله ايه ولا ايه. الله يبقى فيه سير والمقصود منه الاستثمار وسير مقصود منه الاعتبار. انما اذا قصد به الاستثمار ما تحرموش برضه من الاعتبار، لان قال ايه؟ ثم انظروا سيروا في الارض ايه للاستثمار. انما بس ما تخلوش الاستثمار وانتوا تستثمروا برضه يبقى سيروا فانظروا كيف كذا وكيف كذا. يبقى خلوها ايه؟ حاجتين. قل سيروا في الأرض فانظروا. يبقى دي نظرة الاعتبار بس. سيروا ثم انظروا، نقول معطوف ثم دي ده ثم حرف عطف. يبقى ايه؟ يبقى أكل لهم قال سيروا فاستثمروا ثم انظروا نظرة ايه؟ نظرة اعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا. الحق سبحانه وتعالى في السورة اللي قبلها سورة القصص قال ايه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. ردك تفيد ان هو كان في حتة وحيرد الثاني اللي هي الهجرة، مش كده؟ وبرضو السورة دي حتيجي الهجرة، بس دي كانت هجرة الرسول. في الآخر السورة دي حيجت آية ايه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. مدام اللي تضيق بيه حتة يروح حتة تانية، او اللي الايات ما عنده مش كفاية قوي يعني ما تقديش كده يروح يمشي، هيشوف ايات كتيرة قوي واشوف اجناس مختلفة وشوف كل بيئة لها طابعها وكل بيئة لها ثمارها وكل بيئة لها جوها، ودي تروح تلاقي برد وده تروح تلاقي مش عارف حرارة، ودي تروح تلاقي وتلاقي ده فيها اشجار كده ودي ما فيهاش كده، الله حاجات كتيرة قوي. فاللي تضيق بيه بقعة ما فيهاش ما يشبع اعتباره يتنقل عشان يشوف على التاني، عشان يشوف الكون الواسع ده الله. واللي ضاق به برضه الرزق هنا يروح ايه؟ ولذلك ايه هناك الآن إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك هو اللي عامل الإشكالات في العالم كله. ايه ما هي الحكاية دي؟ ان كل جماعة قاعدين ومعمول جنازير حديد على الحدود، ما تقدرش تتنقل الا بشغلانة بقى وشغلانة، مع ان الارض كلها ان ارضي واسعه. فلو ان كل ما ضاقت حته بناسها وكتروا فيها نلاقي حته تانية نروح ولا فيش حد يحشنا. ده احنا السودان فرحنا ايه فيها اراضي فاضيه ايه تقضي ايه؟ ابقوا احسبوه نقدر نروح نقعد، يقول لك جايين يستعمرونا. وذلك انا لما رحت هيئه الامم مش قلت ان لا يمكن تنحل قضيه العالم دي إلا إذا طبقنا مبدأ الخالق لهذا العالم؟ مش ممكن. والأرض وضعها للأنام. الأرض اللي هي دي بقى الأرض كل الأرض لمين؟ للأنام كل الأنام. يوم ما تحقق إن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام، حتة تضيق بأهلها هنا تروح لاقي حتة مش لاقي. ولذلك العالم يشكو الآن أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. طب ما تسيحوها ببعض كده وتنتهي المشاكل كلها، تنتهي الايه المشاكل. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا. يبقى السير مترتب عليه ايه؟ الاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء ايه قدير. ما دمت انت قلت من خلق السماء ومن خلق الأرض وتقول انت هو اللي خلق، يبقى الذي خلق اولا افعينا بالخلق الاول عشان يشكوا في الخلق الثاني؟ نعم. ان الله على كل شيء قدير. شوف بقى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. كان في بعض الايات يقول يغفر لمن يشاء، يقدم المغفره، ويعذب من يشاء عند الكلام على التساوي. انما هنا اللي سبق كافرين ومكذبين، يبقى مناسب لهم ايه الاول؟ ايه؟ يعذب. لان اللي بيكذبهم ويعملوا كل ده يبقى يناسبهم يعذبوا ايه؟ من يشاء. طيب ما دام اللي جه كافرين وقال يعذبوا من يشاء، ما كانش يقول الرحمه ما يجيبهاش. قال لك لا، برضه في حاله الانتقام من الكافرين بانه يقول لهم انا هعذب، هو لما يقولوا انا هعذب معناها ايه؟ علشان يرتدعوا ويؤمنوا. لكن ما يمنعش الرحمه ويفكرهم بهبه الرحمه. قال ايه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. برضه في ايه العذاب اللي جابها عشان يكونوا مكذبين برضه قال ايه؟ ولذلك صح قوله رحمته سبقت غضبه، حتى في الوقت اللي هو عايز يعذب فيه برضه قال ايه؟ الرحمه. واليه تقلبون. شوف كلمة تقلبون دي يعني ان كنتوا طغيتم بالنعمة وبالقامة اللي مش عارف ايه بعدين حتير غصب عنكم كده مقلوبين. افتكروا دي كويس. وما انتم بمعجزين في الارض. معجزين جمع معجز. ومن هو المعجز؟ هو الذي يعجز غيره. اعجزت فلانا يعني ايه جعلته عاجزا. انتم مش هتعجزوني عن انني التقي بكم واجيبكم، يعني مش هتفلتوا مني. ويكونك معجزني انني لما اعوزك تفلت مني. وما انتم بمعجزين. لو قال وما انتم تعجزوني حين اطلبكم وغاب الفعل، نقول له لا، نفي الفعل غير نفي الوصف. اذا قلت الواحد انت لا تخيط لي ثيابا، يبقى معناه انه يمكن يعرف يخيط بس هو مش عايز، مش كده؟ انما لما تقول له انت لست بخائط منعتها من اصلها، لان ديك هتجيب الرضا بس. يبقى القدره موجوده ولكن الرضا مش موجود. يبقى ما قالش انتم لا تعجزوني، لان من الجائز انهم يقدروا يعجزوني بس هو مش راضيين، ما دخلوش المعركه دي. انما انتم صفتكم واحد يقول لك هضربك على انت، تقول له انت لست ضاربا، ما انتش ضريب يعني ولا حاجه. فكأن لما بيجيب الوصف يبقى ايه منع القدره، لكن لما يجيب الفعل يبقى منع الحدث مع وجود الايه مع وجود القدره. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. طب انتم مش معجزين صحيح، ما يمكن لكم حد يعجزني. ما فيش دار اخر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بقى انتم مش هتعجزوني، مش هتفلتوا مني، هجيبكم. الله، ما يمكن حد يجي لك يا رب كده ويشفع لهم وتمشي، ولا يجي واحد يعني عنده فتوانه ولا حاجه ويقعد ينصرهم. ولذلك هيقول لهم هناك ايه، ما لكم لا تناصرون. فين الفتوانه بتاعتكم؟ ما تتناصروا كده لبعض، خدوهم جرهم كده وقالوا لهم انتوا ما تنصروش بعض ليه. وما لكم من دون الله. يبقى اذا انتم ليس فيكم صفة من صفات الإعجاز، مش عندكم ولا انتوش عايزين، لا مش عندكم، وكمان ملكوش لا ولي ولا نصير. ايه الفرق بين الولي والنصير؟ الولي هو الذي يقرب منك بمودة وحب، وهذا يستطيع ان ينصرك لكن بالايه، بالحسنة وبالسياسة، ويقول لك انت مثلا بتعمل كده ليه، يروح له يلطفه ويقول له معلش عشان خاطري يشفع له، يبقى ولي. انما النصير يدخل بفتوته بقى، يبقى النصير بالقوه والولي بالحسنى. انتوا لا لكم ده ولا لكم ده. النص يفيد ان ما لهمش ولي ولا نصير، لا هم معجزين ولا لهم ولي ولا لهم نصير. لكن هنا قال من دون الله، يبقى من الممكن ان يكون الله هو الولي وهو الايه، النصير. قال لك يعني ان كنتوا عايزين نصير حق ولا حق املوا بي عشان هن يبقى دي بيقولها لهم عشان ايه، لو تفتم عن كفركم واسترجعتم واعتذرتم كده على اللي عملتوه زمان، يبقى انا الايه، انا الولي وانا الايه، انا النصير. هيجي في هناك كانوا وما لكم من ناصرين، ما يجيبش من دون الله، لان دي كانت في الاخره. الاخره ما فيهاش لا توبه ولا رجوع ولا اي حاجه، انما هنا في الدنيا يمكن ان يجعلوا الله وليا ونصيرا. بايه؟ بان يتوبوا عن كفرهم ويامنوا به ويبقوا حبايبه وكل حاجه. نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الله، مدام كافر ومؤمن بأصنام ولا أوثان، مؤمن باللي لا يضر ولا ينفع ومش مؤمن به، يبقى لا يوجد له ملجأ ولا منفذ للرحمة، لأن أولياؤه ما بيعملوش حاجة وهو كافر بي، يبقى فين اللي يجي؟ ملوش لا مني ولا من اللي بيعبدهم، يبقى يائس. ولا اليأس قطع الرجاء من الأمر. وليه هيقطعوا الرجاء؟ يأسوا من الرحمة، لأن الذين يؤمنون بهم ما يقدروش لا ينفعهم ولا يضر، واللي يقدر هم كافرين به، يبقى منين يبقى الون؟ يبقى ما يقوس ولا لا؟ والذين كفروا بآيات الله، احنا قلنا آيات الله أي العجائب الكونية اللي تثبت وجود الإله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن ومن آياته ومن آياته، دي كلها آيات كونية تثبت إلى وجود الصانع. وفي آيات تانية عجائب يؤيد بها الأنبياء بالمعجزات، وفيه آيات تحمل الأحكام. فأنت لم صدين الآيات الكونية ولا الآيات الإعجازية بتاع الرسل ولا آيات الأحكام. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.